طيب السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله إخواني وأخواتي في هذه الجلسة اليوم 21 شهر رمضان المبارك. واليوم بإذن الله تعالى معنا 9 أسئلة. نبدأ معكم بالسؤال الأول، سامحونا. طيب نبدأ معكم بالسؤال الأول. جاهزين عبد الحميد؟ لسه ما طلع. ما طلع لايف؟ لا ما طالع لايف، بس ما فيش كثير مشاهدين، 20. طيب. يعني الحضر بيسد كما يقال، عشان ما تأخرش برضه الإخوة أكثر من هيك. السؤال الأول يقول: أحبك الذي أحببتني فيه أخي محمود. السؤال الأول يقول: إعجاز القرآن كاف في الدلالة على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لكل صاحب قلب سليم، أذكر آية تدل على ذلك. وهي السؤال أمامكم. وعليكم السلام يا جمعة ويا صلاح ويا حمزة، وحياكم الله جميعا. وعليكم السلام أخي عبد. الأخت إباء الأقصى مرة أخرى، ما شاء الله ما شاء الله، جاءت متأخرة ولكن بقوة. الأخت إباء الأقصى من ليبيا أجابت. السؤال مرة أخرى: إعجاز القرآن كاف في الدلالة على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لكل صاحب قلب سليم، أذكر آية تدل على ذلك. الآية هي قول الله عز وجل: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. تعالوا نجد، يعني نقرأ سياق الآية في سورة العنكبوت: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أليست هذه حجة كافية ودليلا قاطعا على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن في ذلك لرحمة وذكرى، لكن لمن؟ لقوم يؤمنون، لقوم عندهم القابلية للإيمان، ليسوا أصحاب قرار سابق متخذ برفض كل شيء غيبي، ليسوا أصحاب قرار سابق متخذ بالكبر والمكابرة. إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون، يعني لقوم من ديدنهم الإيمان بما ينبغي الإيمان به. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. لاحظوا الآن إخواني، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، وذكرنا سابقا ما هي شهادة الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، أن القرآن الذي نزل والذي يتلوه محمد عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون إلا بوحي إلهي، يعلم ما في السماوات والأرض. هذه الآية بتذكرنا تماما بقول الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، أنزله بعلمه. تماما كذلك هنا، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، يعلم ما في السماوات والأرض. يعني هذا القرآن نزل بعلوم من سمعها علم أنها لا تكون إلا بوحي إلهي، يعلم بحق ما في السماوات وما في الأرض، وهذه شهادة الله لرسوله بالصدق. طيب إذن إخواني، يعني هنا أنا ذكرت هذه الآية حتى أؤكد على معنى أنه لا ينبغي للمسلم أن ينصرف عن المحاجة بالقرآن إلى ما عداه من الأدلة بنفسية الشاك في كفايته لإقامة الحجة على الخلق. في أيامنا هذه هناك من يقول، للأسف بعضهم ينتسب للدعوة، يقول أنه في زماننا هذا زمان العلم، وبالتالي الإعجاز اللغوي والإعجاز البياني هذا الكلام ما عاد يعني ينفع الناس، فلا بد من أن نأتي لهم بشواهد من العلوم القرآنية والعلوم النبوية. إخواني، حجة القرآن قائمة في كل زمان ومكان، وهذه بإذن الله تعالى نبينها في الحلقات المخصصة لإظهار أن لإظهار أن القرآن هو من عند الله عز وجل. عندما ننتهي من مسألة الوجود الإلهي في سلسلة رحلة اليقين، سنتكلم بإذن الله تعالى عن ربانية مصدر القرآن والأدلة التي ينبغي أن تفحم كل إنسان صاحب قلب سليم على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل. طيب السؤال الثاني: ضيق الحالة المادية قد يكون لصالح العبد، أذكر حرف الجر الذي أفاد ذلك في آية من جزء اليوم. هاي السؤال أمامكم يا جماعة. المطلوب أن تأتوا بالتركيب من الفعل وحرف الجر، فعل ومعه حرف جر. حرف الجر هنا ما كان يأتي عادة مع هذا الفعل، لكن هنا جاء مع هذا الفعل للإفادة والله أعلم بأن ضيق الحالة المادية قد يكون لصالح العبد. الأخت يسرى مثلا تقول لبغوا في الأرض، هنا ما في حرف جر أفاد هذا المعنى وليس من جزء اليوم، سؤالنا من جزء اليوم. طيب يعني يا ريت اللي بيأتي يأتي بالتركيبة. علاء مصطفى ايش ذكر؟ يقدر له قبل رياح النصر. رياح النصر ذكرت اللام فقط، قبل ولا بعد علاء مصطفى؟ قبل. قبل. هو بصراحة نعطي علامة لرياح النصر لعلاء مصطفى. ليش؟ لأنه أنا نص السؤال يقول أذكر حرف الجر الذي أفاد ذلك في آية من جزء اليوم، فالأخت رياح النصر أجابت على قدر السؤال على اعتبار ذكرت فقط اللام، وأنا شفويا قلت أذكر الفعل والحرف الذي معه. فعلامة علامة. الأخ علاء مصطفى من أين؟ طيب على كل، الجواب هو الآية 62 من سورة العنكبوت، قول الله عز وجل الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، له إن الله بكل شيء عليم. الآن هناك آيات كثيرة فيها ويقدر لكن ما فيها له، هنا بالذات جاءت له، وهي تشعر بأن هذا التقدير يعني بمعنى هذا التضييق على العبد هو لصالحه، هو لصالحه. ويمكن أن نفهم الآية على ضوء من قول الله عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. أنا يعني وقع في نفسي هذا المعنى فبحثت عند ابن عاشور فذكر هذا المعنى، أنه بالفعل اللام هنا تفيد أن هذا القدر والتقدير بمعنى تضييق على بعض العباد قد يكون لصالحهم، هو في حالة المؤمنين لصالحهم، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذن لاحظوا إخواني، الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر يعني يضيق له لصالحه في هذه الآية بالذات. طيب إذا يأتي السؤال الثالث. على فكرة الأخ حمزة لفات مجاوب قبل الأخت رياح النصر. إيش جواب؟ حرف اللام، حرف اللام أول ما حطيت السؤال. وبفارق زمني؟ نعم في فارق، في أربع كومنتات نفس الشيء. نعم. إذا الأخ مين اسمه؟ حمزة لفات. إذا الأخ حمزة لفات يعطى العلامة وبدل رياح النصر أخونا علاء لأنه ذكر الآية، يعني هذا له وجه وذلك له وجه. طيب وأخنا رياح النصر هالمرة هناك من سبقك بالحرف. طيب السؤال التالي مرتبط بالسؤال السابق. ماذا يقول السؤال التالي يا جماعة؟ أذكر آية من غير جزء اليوم يساعد فهم القدر فيه على النحو الذي ذكرنا في نفي فهم خاطئ عن النبي. أذكر آية من غير جزء اليوم يساعد فهم القدر فيه يعني التضييق على النحو الذي ذكرنا في نفي فهم خاطئ عن النبي. يعني لما نفهم أن القدر هنا تمام كن لله، أول من أجاب كن لله وأحمد قاسم أعتقد يعني قريبين من بعض، أحمد قاسم وكن لله قريبين من بعض. نعم الجواب كان السؤال أذكر آية من غير جزء اليوم يساعد فهم القدر فيه على النحو الذي ذكرنا أن القدر بمعنى التضييق في نفي فهم خاطئ عن النبي. النبي هو يونس عليه السلام، والآية وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الآن ما معنى أن لن نقدر عليه؟ أتوقع لو سألتم عامة الناس إيش يعني أن لن نقدر عليه؟ يعني يمكن يقول لك في البداية الله أعلم. طبعا الله أعلم، لكن أنت لما تقرأ هذه الآية دائما ما الذي يخطر ببالك؟ للأسف أظن عامة الناس يظن أن يونس عليه السلام ظن أن الله عز وجل لن يستطيع أن يحيطه بعذاب أو أن يعني يمسك به أو أن يلحق به عقوبة. طبعا حاشا لنبي من أنبياء الله أن يفكر بذلك، يعني عوام المؤمنين والمسلمين أو لنقول يعني من له بعض الرفعة في شأن الإيمان يترفع عن مثل هذا التفكير تماما، فما بالكم بنبي من أنبياء الله الصالحين. وبالتالي هو لم يظن عليه الصلاة والسلام أن الله لن يستطيع أن يأتي به، حاشا لله، حاشا لنبي الله عليه الصلاة والسلام. لم يظن أنه معجز في الأرض، لا أبدا. إذن ما معنى الآية؟ فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه. هنا نضيق عليه في ماذا؟ اختلف المفسرون. فمنهم من قال يعني ظن أن الله لن يضيق عليه بإلزامه أن يبقى في هؤلاء القوم وهم لم يستجيبوا له، فخرج دون استئذان ربه ولا استئماره سبحانه وتعالى. هناك من قال فظن أن لن نقدر عليه، يعني أن لن نضيق عليه ونطيل محنته إذا لجأ إلينا ونادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يعني هو ادعى الله بهذا الدعاء وهو موقن أن الله لن يطيل هذه الشدة، لن يضيق عليه بعد أن يدعوه بهذا الدعاء، يعني وجه من الوجوه. المهم أن نقدر هنا بمعنى نضيق، بمعنى نضيق. طيب السؤال الرابع، مدام إحنا ذكرنا اليوم حرف الجر أكثر من مكان، دعوني إخواني نركز عليه في السؤال التالي أيضا. السؤال التالي يعني اللي يمكن يكون أنا كتبت فيه سابقا، وبالتالي يمكن عدد من الإخوة كتبت في الموضوع سابقا، فلا يمكن بعض الإخوة يستطيع أن يجيب السؤال الذي كان قرأ لهذا المقال. السؤال من أجزاء سابقة، من أجزاء سابقة. هذا السؤال الآن الذي سوف أقوله الآن هو من أجزاء سابقة. السؤال يقول في آيتين من نفس السورة استخدم القرآن حرفي جر مختلفين بعد الكلمة نفسها بما يدعو إلى تثمير وتنمية أموال فئة ضعيفة من الناس لحفظها من أن تنقص، أذكر الكلمة وحرف الجر اللذين أفادا هذا المعنى، اللذين أفادا هذا المعنى. الأخ عدنان جلاجل بيقول حياكم الله بياكم. مرحبا دبوس، ارزقوهم منها ارزقوهم فيها. تمام، مرحبا دبوس. نعم. إذا أمكن من وين أخوانا مرحبا وأختنا مرحبا؟ رولا. رولا مرحبا. رولا مرحبا. رولا من كالجري كندا. من كندا؟ نعم. حياكم الله أختنا رولا. هذا أول سؤال بيجينا إجابته من كندا يمكن، صح؟ طيب ما شاء الله. صحيح. الجواب وارزقوهم فيها، وفي الآية الأخرى فارزقوهم منه. كمان مرة، إيش كان السؤال يا جماعة؟ بدنا آيتين في نفس السورة بعد كلمة من هذه في الآيتين استخدم حرفا جر مختلفان. طيب ما الحكمة من ذلك؟ والله أعلم بمراده. يعني قد يكون من حكم ذلك الدعوة إلى تثمير وتنمية أموال فئة ضعيفة من الناس لحفظها من أن تنقص. أيوة، إيش الجواب؟ الجواب هو الآية الخامسة من سورة النساء، قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. يعني الواحد كل ما يقرأ هذه الآية يتذكر بألم شديد الأموال العظيمة التي آتاها الله لأمة الإسلام في زماننا، أموال عظيمة ولكن أسفها السفهاء للأسف الشديد ينفقها، لا أقول فيما لا ينفع، بل يعطيها لقمة سائغة لأعداء الإسلام لتعود علينا رصاصا ومتفجرات وصواريخ تحرقنا وتمزقنا أشلاء، وحسبنا الله ونعم الوكيل، لكن وعند الله تجتمع الخصوم. على كل، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. الآية هنا إخواني ترشد إلى أن الصبي الصغير إن مات مورثه لا يعطى مال الإرث مخافة أن يضيعه أو يبتزه أحد. تصور واحد أبوه ترك له 100,000 دينار، نيجي نقول له تعالي حبيبي أبوك ترك لك 100,000 دينار والسلام عليكم، خذهم انتفع بهم كما تشاء. طب هذا ولد صغير سفيه، يعني بمعنى أنه قليل العقل، فهذا الولد لا يعطى هذا المال إلى أن يبلغ الحلم ويرشد يسلم المال كما بيّنت الآية التي بعدها. هنا فائدة لطيفة، لاحظ أن الله تعالى قال وارزقوهم أي أنفقوا عليهم فيها، ولم يقل منها، مع أن المعهود في لغة العرب ارزقوهم منها، ومع أن الله تعالى قال في آية بعدها وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، الآية الثامنة من سورة النساء. طيب لكن هنا قال فارزقوهم منه، كما هو معهود. فما السر يا ترى في هذا التفريق؟ لماذا في الآية الأولى فيها وفي الثانية منه؟ أشارت بعض التفاسير مثل الكشاف ومثل ابن عاشور في التحرير والتنوير إلى معنى قريب مما سأقوله لكم، أن قوله تعالى ارزقوهم فيها يعني اجعلوها مكانا لرزقهم بأن تستثمروا المال، اجعلوها مكانا لرزقهم بأن تستثمروا المال وتتجروا فيه وتتربحوا، فلا يكون الإنفاق على اليتيم من رأس المال فقط فينقص مع مرور الزمن، بل ينفق عليه من الربح كذلك. ويشهد لهذا المعنى ما رواه البيهقي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، أي نموها وأدخلوها في استثمار لئلا تتناقص بالزكاة. لاحظ أن حرف الجر من يشعر بالانتقاص من المال شيئا فشيئا، بينما حرف الجر في يشعر وكأن اليتيم منغمس في ماله لا ينحسر عنه، كأنه مغمور في هذا المال، المال مش عماله بينحسر عنه. بينما في الآية الأخرى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين لا يسوء هذا المعنى من التنمية والاستثمار، إذ هي قسمة مباشرة للمال يعطون منه شيئا محدودا، فقال تعالى هنا فارزقوهم منه. طيب، طبعا يعني من أجمل التفاسير في بيان معاني أحرف الجر هو تفسير محمد الطاهر بن عاشور رحمة الله عليه، يكثر من هذه اللفتات. السؤال السادس يا جماعة صار الآن والخامس، الخامس يتعذر بعض المبطلين بأن اتباع أمر الله يهدد أمنهم ويضعهم أمام مواجهات لا قبل لهم بها، أذكر آية من جزء اليوم ترد بها عليهم. وعليكم السلام أختنا إيمان. البعض يقول لك إذا بنتبع الدين الحق في هذا الزمان سنهلك، سيتناوشنا الأعداء من كل جانب، سنفقد أماننا وأمننا. إسراء محمود ما شاء الله، إسراء محمود عادت إلى الظهور بقوة. طيب أحسنت أختي إسراء، ذكرت الآية قالت أولم يروا أن جعلنا حرما لا، إذن راحت عليك العالم يا أختي إسراء، ولا إحنا لأن إيش كان سؤالنا؟ أذكر آية من جزء اليوم أولم يروا ذكرت أولم يروا أن جعلنا حرما هذا اللي ذكرته إسراء. طيب، إذن رجعت لك العلم يا أخت إسراء. الآية قول الله عز وجل أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. طيب لاحظوا إخواني، بعض الناس يقول لك إذا بنتبع هذا الكلام، إذا بنتبع قال الله وقال رسوله سوف يتناوشنا الناس من كل جانب، فيرد الله عليهم أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. الجزيرة العربية كانت يعني بحرا من الدماء، قتال له أول ليس له آخر، وتكايل بالدماء وانتقام وثارات حتى كادوا أن يهلك بعضهم بعضا كما قال الله عز وجل وكنتم على شفا حفرة من النار. ابن عاشور قال هذا لا يعني نار الآخرة، بالنار الدنيا كدتم أن تفنوا بعضكم بعضا، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى جعل واحة أمان وسط هذه المهلكة ألا وهي الحرم الآمن مكة المكرمة. من أين هذا الأمان؟ هل هو بالتحالف مع قوى الشر العالمية والنظام العالمي؟ لا، هذا الأمان كان من الله عز وجل. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا وسط هذه المذابح ويتخطف الناس من حولهم. طيب إذن هذا رد على هؤلاء. الأخت إسراء برضو ذكرت الآية الأخرى اللي كانت بصراحة السؤال السادس، كان سؤالنا السادس اذكر آية من غير جزء اليوم بمعنى شبيه، والآية هي وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. شوف الكفار لهم يعني سجالات وأحوال مع النبي عليه الصلاة والسلام، سنوات 13 سنة والنبي عليه الصلاة والسلام بينهم في مكة، وبالتالي كان من حججهم ومن تقلبات أحوالهم نعم هو هدى ولكن نتبع إذا اتبعناه نتخطف من أرضنا. رد الله عليهم أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء من كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. سبحان الله، آية اليوم آية جزء اليوم تستخدم نفس العبارة نتخطف ويتخطف، يعني مش أنتم الذين سوف تتخطفون من أرضكم إن آمنتم بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، بل انظروا إلى من يتخطف من حولكم من الناس وهم غير مؤمنين أصلا. فالله جعل الأمن لكم وجعل الأمان لكم، فالأمن والأمان يؤخذ من عند الله عز وجل، الأمن والأمان يطلب بالتزام شريعة الله عز وجل وليس بمحالفة أعداء دين الله ولا بالإذعان والسماع والركوع والسجود لأركان النظام الدولي والقوى العالمية. طيب السؤال السادس إذن هو السابع، لكن إحنا لأنه السادس يشكو الناس من عدم اتضاح طريق الحق في هذه الأيام. سؤال سهل، أذكر آية فيها تكليف وضمان يضمن التوفيق للطريق الحق إلى الله، يضمن التوفيق للطريق الحق إلى الله. مزمل عبد الله من اليابان. أخونا مزمل أجاب، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. شوف التأكيد، إيش التكليف؟ الجهاد في سبيل الله. الضمان لنهدينهم، مع تأكيد كمان، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه أيضا تشعر بنوع من التكليف، إحسان يؤدي إلى معية الله عز وجل في زمن الفتن والتخبط والحيرة. إذن الجهاد في سبيل الله والإحسان، الضمان الهداية ومعية الله سبحانه وتعالى. طيب الآن إذن هي الآية 69 من سورة العنكبوت، المجيب الأخ مزمل عبد الله. السؤال الثامن يمكن أصعب بشوية، ولذلك عليه علامتين، عليه علامتان. ما هو السؤال الثامن اللي هو صار السابع مع دمج السؤالين سؤالين سابقات؟ يقول السؤال الثامن، أذكر آية من الأجزاء السابقة تبين أن القيام على أمر القرآن ومقارعة الكفار به وإظهار حججه وبيانه هو من الجهاد، بل من أكبر الجهاد. الآن إخواننا، يعني مناسبة هذا السؤال إنه إحنا لما نقول والذين جاهدوا فينا، نذكر قول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، المفسرون يعني القدامى والمحدثون ما شاء الله، طيب راح نكمل وكن لله أيضا مع بعض، المفسرون القدامى والمحدثون كثير منهم فسر هذه الآية والذين جاهدوا فينا أشكال الجهاد المتنوعة، الجهاد بإقامة الحجة على الناس وتعليمهم ومقارعة الكفار ومقارعتهم بالبيان واللسان عدا عن السنان، فكل أشكال الجهاد ليس فقط القتال. القرآن يستخدم كلمة القتال، والسنة فيها كلمة القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره أنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تأتيهم ساعتهم على ذلك. ألفاظ الحديث كلها تضمنت كلمة يقاتلون. إذن القتال في سبيل الله عز وجل سيكون في كل عصر من عصور الأمة، وسيكون هناك طائفة منصورة، ستكون هناك طائفة على الحق، هذا لا شك، هذا لا شك فيه. لكن هذه الآية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، كلمة جاهدوا هنا بمعناها العام، الجهاد باليد، الجهاد باللسان، الجهاد بإبطال حجج الكافرين، بدفع شبهاتهم، بدفع ريابهم وما إلى ذلك. البعض قد يقول لا، هذا الجهاد هو فقط الجهاد بالسنان، بينما قولكم الجهاد بأشكال الجهاد الأخرى هذا توسع لا دليل عليه، توسع لا دليل عليه أن تسمي أشكال مقارعة الكافرين بالحجة والبيان ونشر العلم أن هذا من الجهاد. نقول له بل هو من الجهاد، وعندنا آية تدل على ذلك. وأول من أجاب أختنا إباء الأقصى، صح؟ طيب إباء الأقصى ذكرت الآية وجاهدهم به، ومعها كن لله أيضا في نفس الوقت تقريبا، وجاهدهم به. قال الله عز وجل في سورة الفرقان الآية 52، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. شوف سبحان الله، مش أي جهاد، كمان جهادا كبيرا. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يبلغ القرآن للكافرين ويتحمل الأذى في سبيل ذلك ويرد على شبهاتهم وأباطيلهم بالقرآن، هذا جهاد، مش أي جهاد، بل جهاد كبير أيضا، جهاد كبير. طبعا هذا إخواني لا يغني أبدا، نقول مرة أخرى، عن حقيقة أن الجهاد بكافة أشكاله وكذلك باليد مطلوب في كل زمان، لكن على أن يكون جهادا راشدا مشروعا كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الآن السؤال الأخير هو من القرآن كله، والسؤال مش صعب، لكن يعني اليوم نعطي فرصة لأن يكون في أكثر من نقطة. إحنا حكينا السؤال السابق عليه علامتين، والعلامة يا عبد الحميد السؤال السابق يمكن ما حكيناش. طيب هذا السؤال هو السؤال الوحيد الذي عليه علامتان، سؤال عليه علامتان. شكلك عبد الحميد وضعت السؤال عشان انت بتحكي اقرا. انا مرت متاخر عشان في البعض بجاوب ما شاء الله زي الطلق، فبخليناش نكمل السؤال. في الخصومة بين المسلمين هناك من ينتصر لنفسه ويتهم خصمه من المسلمين بأنه إنما عاداه عداء للدين أو لشيء من أحكامه، وهذا من خلط الأمور الدالة على قلة الصدق. بينما من عدل الإسلام أنه حين نهى عن تولي الكفار فرق بين أسباب الخصومة الدينية والدنيوية، ولو كان من عند غير الله أو اتبع أهواء أتباعه لألبس كل خصومة لباس الدين. أذكر آية فيها هذا التفريق بين أسباب الخصومة الدينية والدنيوية. كان هناك من أجاب؟ أحمد شبير. أول من أجاب مين؟ أحمد شبير. أحمد شبير؟ لا. مش هذه الآية يمكن. إيش قال أحمد؟ لا ينهاكم الله عن الذين. لا. إذا لا ينهاكم الله لا. على فكرة السؤال السابق علامتين بأخذوا الإخوة والأخوات، في ريت السؤال السابق علامتين لرياح النصر، علامتين أو الإباء الأقصى عفوا، وعلامتين لكون لله. أظن أن هناك من أجاب عبد الحميد الإجابة، بس الآية غلط. لا ينهاكم عن ليس الآية مطلوب. طيب الآن يا إخوانا حتى نكون محصورين بدنا الآية، وريت بتحددوا من الآية موطن الشاهد كلمتان. إذن مش حناخذ الإجابة إلا إذا كانت الآية وتحديدا محل الشاهد منها كلمتان، محل الشاهد منها كلمتان هيهم. تمام؟ وضحت عبد الحميد؟ كلمتان تحديدا. تمام؟ اللي بده يجيب الآية يذكر الآية مع موطن الشاهد فيها كلمتان تحديدا. لست مؤمنا يعني ليست موطن الشاهد، هي المعنى يقوم بالآية كاملة. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا، لكن الآية التي سوف نتكلم عنها إخواني أدل. طيب وفي بدون كلمتين، لا في احد الاخوه جاب الكلمتين، اعتقد خلص نعطيها له. لؤي خليل اتى بالكلمتين، صحيح خلص لؤي خليل اتى بالكلمتين وبالتالي تم الجواب. الجواب هو قول الله عز وجل: انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الآن نتفق على الشيء إخواني، بلا شك موالاة وتولي الكافرين محرمة بكل أشكالها، لكن الآن الكفار التعامل معهم ينبغي أيضا تقسيمه إلى أشكال. هناك تولي لأجل الدين وهناك تولي لغير أجل الدين، أو موالاة للدين وتولي، موالاة لغير الدين وتولي لأجل الدين. وكذلك الله سبحانه وتعالى هنا يقول قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. لاحظوا هذه الإضافة في الدين تفيد المعنى الذي ذكرنا. ليست كل حرب بين الكافرين والمؤمنين هي حرب على الدين، على الأقل نقول يعني عبر التاريخ في زماننا واضح تماما أن السهام كلها يعني موجهة على المسلمين بدوافع دينية رقم واحد، تأتي بعد دوافع اقتصادية وأشياء أخرى. هذه مسألة واضحة، لكن ممكن يحصل في أحد المجتمعات، لنفترض أنه مثلا حتى في زماننا مجتمع يضم المسلمين وغير المسلمين، والمسلمون قاموا بخطأ، نهبوا مالا لغير المسلمين، قاتلهم غير المسلمين. نفترض قبيلتان، قبيلة عادت على أموال قبيلة أخرى، القبيلة التي اعتدت مسلمة والتي اعتدي عليها غير مسلمة. الآن هل يجوز للمسلمين إذا ما ردت القبيلة المعتدى عليها أن تلبس هذا القتال ثوب الحرب الدينية وتدعي أن خصومهم إنما حاربوهم لأجل دينهم؟ لا، هذا من الظلم والافتراء، هذا من الظلم والافتراء. فإذا إخواني لا يجوز للمسلم كلما خاصمه أحد، كلما حاربه أحد، أن يدعي أن هذه الخصومة وهذا الحرب وهذا الخلاف هو بدوافع دينية. نحن نقول بلا شك، بلا شك الحرب العالمية على الإسلام الآن هي بدافع ديني رقم واحد، لكن هل يمكن وهل يتصور أن يقع بين أفراد مسلمين وغير مسلمين، جماعات مسلمين وغير مسلمين، يقع بينهم خصومة وخلاف لأسباب دنيوية بحتة بعيد عن مسألة الخلاف الديني؟ نعم هذا ممكن، هذا ممكن وقد يحصل في زمان بعد زمان. من عدم الأمانة ومن عدم الصدق ومن الافتراء في هذه الحالة أن يتظلم المسلم ويقول هؤلاء يحاربونني لأجل ديني، قد تكون أنت المعتدي في بعض المواطن أيها المسلم، حينئذ لا تلبس خصومتك مع الآخرين ثوب الإسلام. لاحظوا عدل الإسلام المطلق سبحان الله العظيم، والله يعني كلمات كلها عليها نور، تحس أنها من عند رب حكيم عليم يفصل بين خلقه جميعا بالحق، يفصل بين خلقه جميعا بالحق. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم. وكان هذه الإضافة في الدين تنبيه على أن أيها المسلم فرق بين من يخاصمك على الدين وعلى غير الدين، والله تعالى أعلم. طيب، كانت هذه 8 أسئلة لجلسة اليوم. جزاكم الله خير على الحضور معنا والمشاركة الطيبة والتفاعل، على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله تعالى. عبد الحميد عنده شيء؟ إذا تقرأ التعليق المثبت. طيب، هناك تعليق المثبت من عبد الرحمن عبد الحميد، يطلب نقرأ. الأخ دعاء رجب تقول: أقترح عليكم أن تجعل لنا معكم لقاء مباشرا أسبوعيا بعد شهر رمضان، وليكن الجمعة، للتواصل مع المتابعين من خلال سلسلة وحلقات منفصلة تراها مناسبة لتقويم المسلم وتثبيته أمام الفتن وتبصيره بالحق، خاصة أن تواصل الناس بالعلماء قل جدا، وأما إما بسبب زعزعة ثقتهم بالعلماء أو لقلة الثابتين منهم على الحق. وكذلك حلقات رحلة اليقين قيمة لم يتابعها إلا المهتم بهذا الشأن، ليعد هذا اللقاء كبديل عن خطب الجمعة التي كنتم تبصرون المسلمين بها سابقا. ولكن إن شاء الله نفع هذا اللقاء لن يكون مقتصرا على أهل الأردن فقط، فالمتابعون لحضرتكم ما شاء الله من شتى البقاع، وأحسب أن كثيرين من المتابعين يؤيدون اقتراحي، وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا أختي دعاء رجب، وبارك الله فيك، ويعني أنا أعلم أنك من أهل الهمة، ما شاء الله عليك. والله أنا يسرني ذلك، ويعني هذه من نعم الله عز وجل على عباده في الدنيا، أن يكون هناك تواصل للتعاون على البر والتقوى والتذاكر معاني الخير والإيمان. هذا يسرني جدا وأنا أحب ذلك، لكن ويعني كل ما أساعد به أنني إذا أمكن إن شاء الله يكون هناك نوع من التواصل، إذا مر كل أسبوع كل أسبوعين بإذن الله تعالى نحاول أن نعمل ذلك. لكن يعني حقيقة هناك مشكلة وقتية كبيرة، أنا هذه الإجازة بدي أحاول أنجز بعض القضايا اللي تأخرنا في إنجازها، وفيها إن شاء الله نفع كبير. إذا أمكن بإذن الله تعالى نقوم بهذا، ليس على اعتبار أنني من العلماء، وإنما من قبيل يعني التعاون بين الإخوة على البر والتقوى، نسأل الله أن ييسر ذلك. تفضل عبد الحميد. الأخ أحمد عياش طلع من جواب قبل الأخ لؤي خليل، لؤي خليل كان ذاكر في الدين فقط. الأخ أحمد عياش حاكي إنما ينهاكم عن الذين قتلوكم في الدين، بعدين كحاكي آخر كلمتين. هو إنما ينهاكم الله، ذاكر الله. إنما ينهاكم عن الذين. هي الله على كلنا. هو بصراحة. طب الفاصل بينه وبين. في شخص فاصل. طيب، يعني علامة لكل منهما. علامتين لأخونا الأجاب أولا، مين؟ أحمد عياش. وعلامة لأخونا خليل. نعم. طيب خليل إن شاء الله. فهذا فيما يتعلق بالتواصل بعد رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في وقتنا ووقتكم جميعا، ويعني بالعكس هذا يسرني جدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسره. طيب، وجزاكم الله خير إخواني على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.